ومن هنا أخذ أنه ما في حرم ثالث، ما في حرم ثالث، هما حرمان فقط. وإذاك لما يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس، لا هو ثالث الحرمين في المكانة والمنزلة، لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط اللقطة وتنفير الصيد، يعني ليس حرما، القدس ليس حرما من هذه الجهة، لكنهم يقصدون عندما يقولون ثالث الحرمين في المكانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، فله منزلة غير باقي المساجد. وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف، والمسجد النبوي بألف، وهذا ثابت، لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم أو المسجد الأقصى أن صلاة فيه بخمسمائة أو بمئتين وخمسين صلاة لم يثبت فيه شيء، لكن كونه ثالث أفضل مسجد نعم، هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو بيت المقدس، وهو ثاني بيت وضع على الأرض. أول بيت وضع على الأرض، إن أول بيت وضع على الأرض الذي بمكة، هذا أول بيت. ثاني بيت المقدس على الأرض، على وجه الأرض، وبناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان، حرم المكي والحرم المدني فقط.